بسم الله، أحمد الله تعالى حق حمده وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة تدريبات تعبير الرؤية. معكم جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتناول في هذا الدرس ثلاث رؤى إن شاء الله. الرؤية الأولى هي لسيدة كبيرة في السن، حوالي عمر 50 عام، والسيدة لديها رؤية قصيرة، ولكن طبعا هي رؤية فيها موعظة كبيرة إن شاء الله سنتناولها بالشرح والتحليل. تقول السيدة: رأيت في المنام أنني أمشي في صحراء ومعي ابنتي. رأيت في المنام أنني أمشي في صحراء ومعي ابنتي، ووجدت في هذه الصحراء ذهبا في الأرض، في أرض الصحراء على الأرض وجدت ذهبا، ووجدت خاتما ومعه ذهب. ثم وجدت بعد ذلك خزانة، أو كما نسميه نحن دولاب أو دالوب، يعني تختلف التسمية من بلد إلى آخر، يعني خزانة خشبية اللي بيحتفظ فيها في الملابس، بيحتفظ فيها بالملابس، وفي هذه الخزانة ذهب في أكياس. قالت: ففرحت كثيرا. طيب، الرؤية مرة أخرى تقول السيدة: رأيت أنني أمشي في صحراء مع ابنتي، وأنني وجدت في هذه الصحراء ذهبا وخاتما، ثم وجدت بعدها خزانة فيها أكياس من الذهب. انتهت الرؤية. طبعا الذهب، طبعا الأخت مسلمة الحمد لله، وهي من إحدى الدول الإسلامية، ولكن طبعا الالتزام الديني، يعني هي لم تذكر لي التزامها الديني. على كل حال، بالنسبة طبعا رؤية الذهب في المنام، يعني لم يكن أبدا من الرؤى المحمودة تاريخيا عند المعبرين. وطبعا نحن لا نقول أن كل رؤية فيها ذهب بالضرورة سيئة، ولكنه لم يكن أبدا محمودا، لأنه يعني مذكور في القرآن الكريم في بعض آيات الوعيد، ومذكور أيضا وأنه محرم على الرجال من المسلمين، وهو أيضا من مظاهر الطرف، هو يعني رأس مظاهر الطرف التي يعني لم يرغب فيها الإسلام أو نهى عنها الإسلام. فطبعا تقول الأخت: طبعا رؤية الصحراء هنا، يعني الصحراء دائما أيضا ليست من الرموز الجيدة في الرؤى، لأن الصحراء هي أرض يعني لا زرع فيها ولا ماء، أرض مخفرة جرداء، فهي ليست من الرموز الجيدة. هي من يعني الأرض الصحراء دائما ما تجد سكان الصحراء يعانون من الجفاف، ويعانون من قلة الموارد، ويعانون من ندرة الموارد حتى في بعض الأحيان. فالصحراء فقيرة بصفة عامة، فالصحراء في المنام ليست أيضا من الرؤى الجيدة. طيب، كيف عبرنا لها هذه الرؤية؟ أنا يعني قلت لها طبعا أن الرؤية فيها موعظة، الرؤية فيها موعظة. قلت لها أن هذه الصحراء رمز للدنيا، رمز للدنيا. لماذا الصحراء رمز للدنيا؟ وكأن الرمز هنا يشير إلى أن الدنيا كهذه الصحراء، الدنيا بالنسبة للآخرة كهذه الصحراء، مهما عظمت فهي حقيرة وقليلة. هذه الصحراء رمز للدنيا التي نعيش فيها. طيب، أما هذا الذهب وهذا الخاتم وفاة الإنسان وخاتمته، والذهب ذهاب الناس عنه بعد وفاته. طيب، لماذا عبرناها هذا التعبير؟ لأنها رأت أنها تسير مع ابنتها، فهذا الذهب يدل على ذهاب الناس بعد موت الإنسان، يعني الخاتم هذا هو خاتمة الإنسان وموته، هذا تعبير بالأسماء، والذهب هذا ذهاب للناس عنه، ذهب عنه الناس. طيب لماذا عبرنا الذهب بالناس؟ لأن المرأة رأت نفسها مع ابنتها، لأن المرأة رأت نفسها مع ابنتها، فهذا نحن نستفيد من سياق الرؤية وما فيها لتعبير الرموز الأخرى. يعني هذه الرموز يفيد بعضها في تعبير بعض. هي رأت نفسها مع ابنتها ورأت ذهبا. الذهب في المنام هل من الممكن أن يدل على الذهاب؟ نعم، ويدل على أشخاص أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس معادن. فقلت لها أن الذهب والخاتم عندما يختم للإنسان في هذه الدنيا، عندما يختم له في هذه الدنيا ينصرف عنه كل الناس، يذهب عنه كل الناس، إلا ولد صالح يدعو له، إلا ولد صالح يدعو له، هذا هو الذي قلته له. ثم بعد أن يغادر الإنسان هذه الدنيا لا ينفعه، يترك يعني يذهب ماله كله، يذهب ماله كله، فلا يبقى له إلا ما أنفق في سبيل الله. إذن التعبير هذا هو تعبير هذه الخزانة اللي فيها أكياس الذهب، لأن الذهب قد يدل على ذهاب وزوال، ذهاب وزوال، وهو لا ينفع في الآخرة، هذا الذهب لا ينفع في الآخرة. وطبعا العديد من الآيات يعني جاءت في القرآن الكريم بهذا المعنى، هذا الذهب لا يفتدى به ولا ينفع، ولا ينفع في الآخرة، ولا إلى آخر الآيات طبعا الكريمة التي تعرفونها جميعا. فهذا الذهب يذهب عنه ماله، يذهب عنه الناس ويذهب عنه المال، ولا يبقى له إلا ولد صالح يدعو له أو ما أنفق في سبيل الله. قلت لها من فضلكم أكثروا من الصدقات وأخرجوا الزكوات إن وجدت. وطبعا هي الأخت يعني أحسب أن الله سبحانه وتعالى يعني فاتح عليهم وأنهم عندهم من المال الحمد لله ما يكفيهم ويزيد. فقلت لهم أكثروا من الصدقات، وإذا كان هناك زكاة ولا شيء كهذا أخرجوا الزكاة. طيب هذا نوع من الرؤى اللي فيه بعض الموعظة، لأن ممكن الرؤية في المنام تعبر بهذه المواعظ، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير رؤيا سيدنا عبد الله بن عمر، قال له نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. هذه رؤيا فيها موعظة، وهذا التعبير بالمناسبة لم يكن له علاقة مباشرة بالرؤيا، يعني الرؤيا لم يكن فيها ذكر للصلاة مثلا، الرؤيا رأيت كأن ملكان ابتعثاني وذهبنا إلى النار وقلت أعوذ بالله من النار وقال لن تراع. الرؤية نفسها لا علاقة لها. طبعا لو حد من المعبرين عبر لنا هذا التعبير الآن لقال له الرأي أنت يعني لست من أهل العلم ولا تعرف شيئا عن، لست من أهل العلم، أو أنت لست من أهل العلم ولا تعرف شيئا عن تعبير الرؤية. طيب ولكن بعض الرؤى يمكن أن يخرج منها المعبر بنصيحة، وهذه الرؤية الحقيقة فيها نصيحة وفيها موعظة عميقة عميقة، أن هذه الدنيا كهذه الصحراء مهما طالت أو مهما عظمت يعني ومهما كانت عظيمة ومهما كان فيها فهي قليلة كما في هذه الصحراء من قلة، وأن هذا الذهب الذي وجده الإنسان في الصحراء يعني هو ذهاب، هو ذهاب يختم للإنسان، هذا الخاتم وهذا الذهب يختم للإنسان، تختم حياته فيذهب عنه كل الناس، ولا يبقى له إلا ولد صالح، لأنها رأت معها ابنتها. ثم لا يبقى له من المال وما كان يكنزه في الدنيا وما كان عنده إلا ما أنفقه في سبيل الله، وهذا هو الخزانة أو الدولاب الذي رأى في هذا المال. طيب هذا نموذج من نماذج الرؤى. خلينا ناخد رؤية أخرى إن شاء الله. الرؤية التالية هي رؤية لأخت فاضلة ونحسبها من أهل الالتزام ومن أهل العلم ما شاء الله، وأخت يعني من المجتهدات ومن النابهات الله أكبر، وعندها ما شاء الله يعني إنجازات طيبة في مجالات علمية، من يعني مجالات علمية وبحثية دنيوية، وهي تطمح إن شاء الله إلى أن تدرس العلوم الشرعية ويكون لها أيضا نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب تقول الأخت رأيت أنني في غرفة الصالون أو غرفة الضيوف، يعني الغرفة التي يستقبلون فيها الضيوف في المنزل. ومعها الأم، ومعها الأم. وكانت الدنيا فيها ظلام حالك، يعني الدنيا كان ظلام حالك. وبعد ذلك كأنه ظهر من النافذة، يعني الغرفة فيها نافذة، كأن ظهر من هذه النافذة القمر بدر، القمر على هيئة البدر، وكأن هذا القمر قال لها: أنا سوف آتيك، سوف آتيك. وبعد ذلك كأن هذا القمر ذهب وحلت محله الشمس، وقالت لها الشمس: لا، بل أنا التي سوف آتيك. الرؤية مرة أخرى، كأن الأخت رأت نفسها في غرفة الصالة، أو قصدي في غرفة صالون، أو في غرفة الضيوف، وكأن هذه الغرفة معها الوالدة، وكأن هناك ظلام حالك، وكأن من النافذة ظهر القمر على هيئة بدر وقال لها: أنا سوف آتيك. ثم حلت محله الشمس وقالت: أنا التي سوف آتيك. انتهت الرؤية. طيب، طبعا غرفة الصالون عموما في المنزل أو غرفة الضيوف، هذه بتعتبر أفضل غرفة في المنزل. لماذا؟ لأن أولا لا يدخل هذه الغرفة إلا ناس، يعني أنت تكرمهم في منزل، هذا فيها نوع من التكريم، يعني هي غرفة لها علاقة بالتكريم وبالتشريف، لأن لا يدخل فيها إلا الضيوف والضيوف الأعزاء الذين تكرمهم وتقدم لهم أشياء وتعاملهم أفضل معاملة. فهذه الغرفة في الحقيقة هي غرفة لا يدخلها إلا أشخاص مخصوص، يعني لهم خصوصية، ويعاملون معاملة فيها تكريم وتشريف، وهذا معنى مقصود في هذه الرؤية. طيب، هل الرموز الأخرى تعزز هذا المعنى؟ نعم، الأم أيضا، الأم من كل شيء أعلاه وأفضله وأحسنه. يقولون أم الكتاب للفاتحة، يقولون أمهات الكتب لأفضل الكتب والمراجع وأعظمها، يقولون أم الرأس أعلى منطقة في الرأس، وهكذا. الأم من كل شيء، الأم من كل شيء هو أعلاه وأفضله وأكرمه وأعظمه. وبالتالي فمعنى التشريف والتكريم، لو أضيف هنا، لو وضعنا غرفة صالون هنا أو غرفة الضيوف مع الأم، من الممكن أن يكون معنى التكريم والتشريف مشترك هنا. طيب، ولو وضعنا الشمس والقمر معاهم، هيكون معنى التكريم والتشريف مؤيد ومؤكد، لأن هذا البدر وهذه الشمس يعني في منازل عليا. طيب، يبقى إذن الرؤية هنا بتدور، كل الرموز هنا بتدور حول معنى التكريم والتشريف، التكريم والتشريف. طيب، ما في أي شيء التكريم والتشريف؟ في أي شيء، يعني في أي مجال. طيب، يبقى عندنا هنا رمز الظلام الحالك. هذا الظلام له معاني متعددة. إذا كان الرأي غير مسلم، دل على عدم الإسلام أو الكفر والعياذ بالله، ولكن بما أن الرأي رأي مسلمة والحمد لله ودينها طيب، فمن الممكن أن هذا الظلام يدل على عدم العلم، يدل على عدم العلم، وتدل الشمس والقمر على هذا العلم. لماذا؟ لأنهم بيقولوا العلم نور، هذا تعبير للرؤية بالمثل السائر. إذن فهذه الشمس وهذا القمر أنواع من العلوم، وخاصة أن الأخت، يعني أنت لو عرفت أحوالها ستجد أنها شغوفة بهذا العلم، شغوفة بالعلم، تحب تدرس وتحب تتعلم. ولهذا قلنا لها: طيب، الشمس والقمر، لماذا شمس وقمر؟ قلت لها أن هذا القمر أو هذا البدر هو علوم الدنيا، وهذه الشمس التي حلت محله هي علوم الدين. يكرمك الله سبحانه وتعالى أولا بعلوم، يعني برفعة شأن في علم من علوم الدنيا. فقالت: نعم، حدث هذا فعلا، حدث هذا فعلا، والأخت حصلت على شهادة كبيرة في العلوم الدنيوية. قلت لها: الحمد لله، هذا تحقق. يبقى العلوم الشرعية والعلوم الدينية، وهذه هي الشمس التي حلت محل هذا القمر. فقالت: أسأل الله عز وجل ذلك، وأنا أتمنى هذا وأسعى فيه إن شاء الله. قلت لها: أسأل الله عز وجل أن يبلغك هذا الأمر. وطبعا ما شاء الله رؤية من الرؤى العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يبارك للأخت فيها وأن يعني يبلغها هذه المنازل العظيمة، وتكون هي القمر هذا، ثم تكون هي هذه الشمس بما لديها من العلوم الدنيوية، ثم العلوم الدينية إن شاء الله، وهي أعظم، وهي أعظم ولها فضل أكبر. يعني شوف، تأمل هنا في الرؤية، مثلا هذا القمر يستمد ضوءه من الشمس، يعني وكأن للعلوم الدينية فضل عظيم وكبير على العلوم الدنيوية، ومع ذلك لا غنى أيضا عن العلوم الدنيوية، فلا يستغني البشر عن القمر أيضا، ولكن لعلوم الدين وعلوم الشرع طبعا أفضلية عظيمة. طيب، عندي رؤية أخرى وهي لنفس الأخت، والحقيقة هذه الرؤية من أجمل الرؤى اللي تعرضت لها. نفس الأخت السابقة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، تقول الأخت، يعني الرؤية ليست هي التي رأتها، وإنما رأتها يعني زميلة من زميلتها أو إحدى المعارف، وهذه الزميلة غير مسلمة، نصرانية، وتعيش في دولة نصرانية، وهي ليست على الإسلام، يعني نسأل الله عز وجل لها الهداية. ورأت هذه الرؤية الأخت، غير يعني قصدي السيدة، عفوا، السيدة غير المسلمة، رأت الرؤية للأخت، أختنا المسلمة. طيب، ماذا رأت هذه السيدة؟ تقول هذه السيدة أنها رأت أختنا المسلمة في مكان كأنه ملعب، يعني كان مثل ملاعب كرة القدم، ويعني كأنها في الملعب، ملعب رياضي، وأن بجوارها في هذا الملعب رجل، وكأن هذا الرجل طويل شديد الطول، طويل يعني كأنه هو الأخت في منتصف الملعب، وكأن بجوارها رجل طويل شديد الطول، وكأن الرائية أو السيدة غير المسلمة حاولت أن تنظر إلى أعلى حتى تشاهد يعني طول هذا الرجل، إلى أين يصل طول هذا الرجل، فكأن ضوء الشمس، كأن ضوء الشمس أعماها أو منعها من أن ترى يعني أين يصل طول هذا الرجل. طبعا هذا للسيدة الرائية، وكأن السيدة الرائية حاولت أن تنظر إلى أعلى حتى ترى إلى أي مدى يبلغ طول هذا الرجل، فكأن ضوء الشمس منعها من أنها تنظر إلى، يعني ترى أين طول هذا الرجل. طبعا انتهت الرؤية، هذه الرؤية يعني الله أكبر، يعني سبحان الله، من الرؤى التي أضحككتني وفيها معنى عظيم، سبحان الله. يعني قلت للأخت، طبعا الملعب وكل أمور اللعب في المنام تدل على الدنيا على طول، كل أمور اللعب تدل على الدنيا. لماذا؟ لأن طبعا الحياة الدنيا مشبهة في القرآن الكريم باللهو وباللعب، وكل أشكال اللعب أو الأمور الهزلية زي الفيديو جيمز والألعاب الكمبيوتر ومش عارف، كل أشكال الألعاب والتسالي وهذه الأمور تدل على الدنيا. طيب، وفعلا الأخت سبحان الله يعني كأنها في وسط هذا الملعب، يعني كأن الأخت ما شاء الله يعني هذه بشرى لها بأن في دنيا، يعني دنيا عظيمة، لأن هذه حتى الملاعب هذه تكون مشهودة، يعني أماكن يشهدها الناس، ولا ينزل في هذا البساط في هذا الملعب إلا الأشخاص المتميزين، حتى هي كأنها في منتصف الملعب، يعني كأن يعني كأشخاص متميزين، وكأن بجوارها رجل، يعني هذا الرجل كأنه يعني طويل شديد الطول، هذا الطول رمز للقوة، الرجال في المنام عموما رمز للقوة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، الرجال قوامون على النساء كما يقول الله سبحانه وتعالى. فالرجل في المنام قوة وبأس. فكأن المقصود معنى القوة ومعنى الدنيا، أن الأخت سوف تحقق في الدنيا إنجازات قوية وكبيرة، ولها وفعلا الأخت عندها يعني ما شاء الله إنجازات علمية كبيرة في العلوم الدنيوية. طيب، ستحقق إنجازات ضخمة وكبيرة. أما السيدة، وطبعا هذه الإنجازات الضخمة والكبيرة يعني يرمز لها هذا الرجل الطويل الواقف في الملعب. طيب، وكأن هذه السيدة الرائية اللي هي غير المسلمة تنظر إلى أعلى لترى يعني إلى أي مدى يعني قمة هذا الرجل، يعني إلى أي مدى يصل هذا الرجل. فكأنها رفعت رأسها يعني ولم تستطيع أنها تراه كله، يعني كأن الشمس منعت عينيها من أن ترى هذا، يعني أين يصل طول هذا الرجل. سبحان الله. قلت لها: هؤلاء الناس غير المسلمين، يعني أنت حصلت على شهادة عظيمة في العلوم الدنيوية، وهذا أمر يقدره هؤلاء غير المسلمين، يقدرون هذه الأمور، أنك أنت تحصلي على شهادة ممتازة في العلوم الدنيوية، هذا أمر يعجبون به ويقدرونه ويفهمونه. أما ما لا يفهمونه ولا يقدرونه، أن هذا الإنجاز الذي تحقق هو بفضل الله عز وجل. هذه هي يعني هذا معنى أن المرأة نظرت إلى أعلى فلم تستطع أن ترى إلى أي مدى يصل طول هذا الرجل بسبب ضوء الشمس القوي. هؤلاء لا يفهمون إلا الدنيا فقط، لا يعرفون أن هذه الإنجازات تمت بفضل الله عز وجل، وأن الله هو الذي قدر هذا، وأن الله هو الذي أعان على هذا. يعني هذه الحقيقة عميت عليهم، ولهذا تنظر السيدة إلى الأعلى لترى آخر طول هذا الرجل، ويعميها ضوء الشمس عن أن ترى آخر طوله. وكأن هؤلاء لا يعلمون أن ما حدث هذا هو بفضل الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علمهم قاصر، فقط أمر يعني ما يرونه من ظاهر ما يحدث في الدنيا. الأخت حصلت على شهادة علمية، هذا بالنسبة لهم إنجاز عظيم ورائع، وأما ما وراء ذلك من أن الله عز وجل بيده الفضل سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي قدر هذا، فهذا لا يرونه، عمي عليهم. ولهذا نظرت السيدة فلم تستطع أن ترى آخر هذا الرجل، يعني ضوء الشمس منعها. يعني هي رؤية سبحان الله فيها يعني معاني عظيمة في هذه الرؤى، سبحان الله. يعني أسأل الله عز وجل طبعا أن يكرم الأخت الرائية، وأن يعني تصل إلى أعلى المنازل، كما سمحت لنا بأننا ننقل هذه الرؤى عنها حتى ينتفع بها الناس أو المتدربين في تعبير الرؤية. أرجو أن تكونوا قد انتفعتم بهذه المحاضرة إن شاء الله. وطبعا أي سؤال يعني فورا أنا مستعد لاستقبال أي أسئلة في أي وقت. شكرا لكم، ألقاكم في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.